فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لذلك، حتى قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة وثمامة بن الأشرس النميري من علماء المعتزلة وأيان من معروفين، وكان من أصحاب أبي الهذيل العناف، ولكن المصنف هنا يقول من رؤوس الجهمية رؤساء الجهمية باعتبار ما فيه للصفات. والسلف رحمهم الله كانوا يسمون كل معطل للصفات يسمونه إيش؟ يسمونه جهمية، وإن كان مذهبه في كثير من الأصول كالقدر والإيمان وأمثالها يفارق مذهب جهم بن صفوان من حيث الحقيقة العلمية، لكن في باب الصفات صار هذا التعطيل والنفي يضاف صاحبه إلى التجاهم مطلقا. نعم. ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عام أكثرهم. نعم. جل المعتزلة أكثر المعتزلة. نعم. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب. تسميهم نواصب أي قد نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والقدرية يسمونهم مجبرة. تسميهم مجبرة أو مجبرة باعتبار قول أهل السنة في أفعال العباد، فلما كانت القدرية تقول إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا متفق عليه بين القدرية من المعتزلة وغيرهم، ثم تنازعوا أي قال إن العبد يخلق فعله أم يسكت في هذه المسألة، هذا محل نزاع لفظي بين القوم، هذا محل نزاع لفظي بين القوم، وإن كان من حيث الحقيقة العلمية فإن الحقيقة العلمية أن العبد يخلق فعل نفسه، لكن بعض أئمة المعتزلة تلكأ عن إطلاق هذا الحرف، وإنما الحرف الذي اتفقوا عليه أن الله لم يخلق أفعال العباد، هذا حرف متفق عليه بين المعتزلة وغيرهم من القدرية أن الله لم يخلق أفعال العباد، ثم يقال إن العبد خلق فعله، هذا محل نزاع بين القوم وهو في الجملة نزاع لفظي، وقد ذكر الأشعري في مقالاته الخلاف بينهم، وذكر القاضي عبد الجبار بن أحمد في كتبه الخلاف بين أصحابه أن يقال إن العبد يخلق فعله أو لا يقال، هذا إطلاق من جهة اللفظ، وإلا من جهة الحقيقة العلمية فإنهم لا يتنازعون في هذا، ولهذا اتفقوا على إطلاق أن الله لم يخلق أفعال العباد، فصاروا يسمون السلف الذين أثبتوا أن الله هو الخالق لأفعال العباد صاروا يسمونهم إيش؟ جبرية. وهذا فرع عن كون المخالفين للسلف في باب القدر قد ظلوا من جهة أنهم ظنوا أن الحق في هذا الباب لا يصح إلا في فرضين فقط، إما أن يكون العبد هو الخالق لفعله، وإما أن يكون إيش مجبورا على فعله، فهذا الظن في مسألة القدر هو الذي أوجب أن يقع الجمهور من أهل الكلام وأمثالهم في أحد هذين القولين، فترى أن المعتزلة قدرية في هذا الباب، ووافقهم على ذلك جمهور الشيعة الإمامية بعد المئة الثالثة، وترى أن الجهم بن صفوان ومن تبعه على هذا القول ومن تقلد هذا القول بنوع تخفيف كما وقع فيه الأشعري في آخر أمره، فإن الأشعرية لما جاء بعد الاعتزال وترك المعتزلة وأعلن توبته من الاعتزال كان قول المعتزلة من حيث القواعد متحققا في نفس أبي الحسن من حيث القواعد العقلية، ولكنه رجع عن هذا القول من حيث الصورة العلمية التامة، بمعنى أن القول الذي كان عليه أيام اعتزاله أن الله لم يخلق أفعال العباد كما تقوله المعتزلة وأن العبد هو الخالق لفعله، فلما رجع عن اعتزاله رجع عن هذا القول، لكن كانت الحقيقة العلمية التي انبنى عليها هذا القول عند أبي الحسن كانت ثابتة لم تتزلزل. هذه الحقيقة تنبني على القول في مسألة الإرادة، تنبني على المسألة وهي أصلها نظرية فلسفية، مسألة صدور الأثر عن مؤثرين. فترى أن جمهور هؤلاء جبرية كانوا أو قدرية نقلوا المقالة الفلسفية المشهورة أن الأثر الواحد لا يصدر عن مؤثرين، ومن هنا قال جبريتهم إن الأثر من جهة الله وأن العبد مجبور، وقال قدريتهم إن الأثر من جهة العبد. وإذا كان الأثر من جهة العبد لم يكن الله قد شاء أفعال العباد وأرادها. وهنا ترى أن مسألة القدر غلط الطوائف فيها ليس غلطا من جهة النصوص، وهذه قضية ينبغي أن تؤكد ولربما ينبغي أن تشاع في أوقاتها المناسبة حتى مع غير طلبة العلم المتخصصين، إلى أن الطوائف المنحرفة عن مذهب السلف عن مذهب أهل السنة والجماعة أصولهم التي انحرفوا فيها ليس موجب الانحراف أو الخطأ الذي وقعوا فيه أنه اشتبهت عليهم دلالات من النصوص ففهموها فهما أي من نصوص القرآن والسنة وفهمها السلف فهما آخر، هذا تقرير ينبني على الجهل بحقيقة هذه المذاهب. هنا فرق بين الخلاف الفقهي، كما إذا قلت اختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والزهري والثوري وإلى آخره، فهذا الخلاف بين الفقهاء وأئمة السنة وأئمة الحديث هذا الخلاف فرع عن النظر في دلائل الشريعة، هذا الخلاف فرع عن النظر في دلائل الشريعة، ولهذا لا ينكر على أحد من المسلمين اتخذ مذهبا من المذاهب الأربعة أو غيرها وقلده لكونه ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل إمكان النظر كعوام المسلمين الذين يقلدون الشافعي لكونهم من أهل الأمية العلمية لا يستطيعون النظر في الأدلة وتحصيل المسائل، أو من يقلد من أهل الإسلام أبا حنيفة رحمه الله أو يقلد أحمد بن حنبل إلى آخره. وإن كان طالب العلم الذي لديه قدر من النظر والإمكان ينبغي له أن يلاحظ الراجح من الأقوال، سواء كان الراجح شافعيا أو أي في قول الشافعية أو قول الحنفية أو قول المالكية إلى آخره. ففي المسائل التشريعية مسائل الشريعة الفقهية إنما صح اعتبار كل مذهب في الجملة، وإن كان بعض الأقوال يعلم أنها مخالفة للنصوص من حيث عدم ثبوت الدليل عند إمام ما كأبي حنيفة فإنه لم يثبت عنده دليل في كذا وثبت هذا الدليل عند مالك مثلا، وهل مجرى في أسباب خلاف الفقهاء، لكن ترى أن القاعدة العامة أن الفقهاء رحمهم الله الكبار من فقهاء الأئمة الأوائل كالأئمة الأربعة وأمثالهم خلافهم فرع عن النظر في دلائل الشريعة، بمعنى أنه ليس لهم مادة علمية خارجة عن الدلائل الشرعية المنضبطة الكتاب والسنة والإجماع ثم بقية الأدلة التي تكلموا فيها كالقياس وامثاله. لكن في مسائل الأصول الدين فإن دلائلها الشرعية متواترة يمتنع عليها الخلاف ويمتنع فيها الخلاف، مسائل أصول الدين الدلائل الشرعية فيها دلائل إيش؟ متواترة يمتنع فيها الخلاف، ولهذا ترى أنه مسألة الصفات مثلا الدلائل الشرعية فيها متواترة على إثبات الصفات وليس في شيء من النصوص ذكر لمبدأ التشبيه الذي اتخذه هشام بن الحكم وأمثاله ولا من مبدأ النفي والتعطيل الذي اتخذه من اتخذ من المعتزلة والأشعرية إلى آخره. وكذلك في مسألة القدر، فترى أن الدلائل الشرعية صريحة في أن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، والله وصفهم بالفعل على الحقيقة في آيات كثيرة. بل إن الضرورة الحسية القاطعة تقود إلى أن العبد ليس إيش؟ ليس مجبورا، فإن كل من فعل فعلا فإنه يرى من نفسه القدرة على هذا الفعل والقدرة على إيش؟ على تركه. ولهذا ترى أنه من حكمة الشريعة أنه إذا لم يصل الأمر إلى حد الجبر وإنما إذا تخلف تمام القدرة البشرية سقط التكليف. ولهذا الصبي لم يكلف في دين الإسلام إلا إلى إيش؟ إلا إذا بلغ، وقبل البلوغ، مع أنه قبل البلوغ لديه قدرة أو ليس لديه قدرة؟ لديه قدرة أن يصلي أو لا يصلي، ومع ذلك إن صلى قبل بلوغه فهذا من أدب الإسلام ويؤمر به ويضرب عليه العشر كما جاء في حديث عمرو بن شعيب. لكنك لا تستطيع أن تقول إن الصبي إن ترك الصلاة قبل بلوغه يكون إيش؟ يكون آثما. ولهذا إذا مات الصبي قبل البلوغ فهو من أهل الجنة، لأنه اتفق على السنة على أن صبيان المسلمين في الجنة. فترى أن الشريعة لم تكلف الصبي إلا بعد بلوغه لنقص تمام القدرة والإرادة والانضباط فيها عنده. وترى أن النائم رفع عنه التكليف ولم يرفع، رفع عنه التكليف. وترى في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمهم أنك ترى أن التكليف في الشريعة مرتبط بثبوت القدرة على وجه صحيح لا يدخله النقص والكلفة التي تؤثر في إمكان العمل أو يكون فيه مشقة متناهية في تحقيقه، مما يدل على أن مسألة الجبر مسألة إيش؟ ممتنعة. يمتنع أن الله يكون قد جبر العباد على أفعالهم وماذا؟ ويعاقبهم على معاصيهم. هذا ليس من عدل، ليس من عدل الله. والعبد كما أسلف بالحس والفطرة يدرك أنه مختار وأنه يستطيع أن يفعل هذا ويستطيع أن يترك هذا الفعل، وهل مجرى سواء كان الفعل خيرا أو شرا. فمذهب الجبر مذهب يعلم بطلانه بالضرورة الحسية والعقلية والفطرية فضلا عن الضرورة والحكم الشرعي. وترى المذهب القدري الذي يقول أن العبد هو الخالق لأفعاله، هذا أيضا مذهب يدل على فساد العقل والفطرة والشريعة، من جهة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعبد وهو الخالق لإرادة العبد ولقدرة العبد. فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى للعبد وما فيه من القوى التي يتحصل بها الفعل، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا من تمام ذلك أن يقال إنه هو الخالق لأفعال العباد. وكونه سبحانه هو الخالق لأفعال العباد وأنها بمشيئته وإرادته لا يعني القول بأن العبد ليس فاعلا حقيقة، بل العبد فاعل على الحقيقة ولا تعارض بين المقامين لا في العقل ولا في الشرع. ولهذا فإن هذا المذهب، المذهب القدري أو المذهب الجبري، تراه ليس فرعا عن إشكال من النصوص، بل هو جاء تحت بعض القواعد الفلسفية التي دخلت على المسلمين أيام الترجمة، كقاعدة إن الأثر الواحد لا يصبر عن مؤثرين، فإما أن يكون الأثر من الله أو من العبد. وعن هذه الشبهة الفلسفية دخلت على الجهمية والجبرية ومن بعدهم من الأشاعرة، ودخلت على المعتزلة والقدرية المتكلمة. فهؤلاء رجحوا أثر العبد، وهؤلاء رجحوا الأثر من جهة الخالق. وترى أن قول أهل السنة والجماعة ليس هذا القول ولا هذا القول، على قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله وصف العباد بالإرادة ووصفهم بالمشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت لهم إرادة ومشيئة. ووصف سبحانه أن إرادتهم ومشيئتهم تابعة لمشيئته وقضائه وقدره. المقصود أن هذه المذاهب المخالفة للسلف في أصول الدين إنما يفرق القول فيها عن القول في الخلاف الفقهي، لأن الأقوال في الخلاف الفقهي كالخلاف بين الحنابلة والمالكية والحنفية إلى آخره نشأ عن نظر في دلائل الشريعة، بخلاف الخلاف في أصول الدين كالصفات والقدر، فإن المخالف للسلف وأهل السنة ليس خلافه معتبرا بإيش؟ بالنصوص، وإنما معتبر ببعض القواعد التي زعموها قواعد عقلية، وهي قواعد ملخصة من الفلسفة، كدليل الأعراض، دليل التركيب، دليل التخصيص في مسائل الصفات، كدليل التأثير مثلا في مسائل القدر وهل مجرى. ولهذا حظيت نظرية التأثير بدراسة مستفيضة في كتب المعتزلة والأشاعرة، لأنها هي المحك عندهم، لأنها هي المحك عندهم في هذا الباب. نعم. والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة. تسميهم شكاكا لأن السلف جوزوا الاستثناء في الإيمان، فإن المشهور عن جمهور السلف أن الإيمان يستثنى فيه، فتقول فلان مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنت مؤمن إن شاء الله وهلم جرى. فالاستثناء في الإيمان أقره وقرره الجمهور من السلف، وكان المرجئة يمنعونه ويرونه شكا. وموجب هذا أن المرجئة يرون أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، ومن هنا امتنع الشك فيه وهذا صحيح، ومن هنا امتنع الاستثناء فيه وهذا ليس بصحيح. أما امتناع الشك فإن الشيء الواحد لا يجوز أن يتردد فيه، ولكن لو فرض هو أولا من حيث المقدمة، فإن قول المرجئة بأن الإيمان واحد هذا غلط، فإن الإيمان يزيد وينقص وهو مركب من قول وعمل واعتقاد، كما تواتر بذلك النصوص أو تواترت بذلك النصوص واتفق عليه السلف، فهو ليس شيئا واحدا بل هو مركب من قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص على صريح القرآن في آيات كثيرة، كقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى غير ذلك. فالتصريح بزيادة الإيمان جاء في آيات كثيرة في القرآن. ثم لو فرض جدلا أن الإيمان واحد فهل الاستثناء فيه هو الشك؟ الجواب لا، لأنه يجوز حتى في الأمور المقطوع بها أن تذكر إيش؟ مشيئة الله، أن تعلقها بإيش؟ بمشيئة الله، كقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره. فقوله إن شاء الله مع أن هذا الوعد متحقق أو ليس متحققا؟ مع أنه متحقق الوقوع، واضح؟ ولهذا التعليق بالمشيئة ليس منافيا لتحقق الشيء. وإن كان السلف رحمهم الله يستثنون في الإيمان لغرضين، من جهة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والإيمان المطلق هو الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المعاصي، فهذا الإيمان المطلق الذي هو امتثال الأمر والانتهاء عن النهي لا يجزم به أحد لنفسه، ليس كذلك؟ ومن هنا صار الاستثناء مناسبا في هذا المقام. ومن السلف من يكون معتبره بقصد الاستثناء أن الخاتمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلهذين صار الاستثناء مناسبا. والأشعري وكثير من أصحابه يستثنون في الإيمان على طريقة ابن كلاب، ولكنهم وإن وافقوا السلف في الاستثناء إلا أن تعليل الاستثناء عند ابن كلاب والأشعري ليس هو التعليل الذي كان عليه السلف، فإن ابن كلاب والأشعري يستثنون في الإيمان باعتبار الموافاة، واعتبار الموافاة ليست هي مسألة ختم الأعمال التي كان بعض السلف يقصدها باستثنائه. ختم الأعمال من جهة أن العبد لا يدري بما يختم له، أما مسألة الموافاة وهي من مقالات عبد الله بن سعيد بن كلاب وأخذ عنه الأشعري، فمقصودهم بها أن العبد إيمانه الصحيح هو الذي وافي به الله، بمعنى أنه إن كان في قدر الله وعلمه أنه يموت كافرا فإن إيمانه الأول ليس إيمانا صحيحا، أي إيمانه قبل الردة، وإن كان في علم الله أنه يموت مؤمنا فكفره الأول ليس كفرا، واضح؟ فالكفر هو ما وافى العبد به ربه، والإيمان هو ما وافى العبد به ربه. هذا التفسير للكفر والإيمان لا شك أنه مخالف للسلف، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وما علمت أحدا من السلف علل الاستثناء في الإيمان بمثل ما ذكره عبد الله بن سعيد وتبعه عليه الأشعري ومن وافقه من أصحابه. وفرق بين مسألة الموافاة ومسألة ختم الأعمال. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حسنية. والجهمية تسميهم مشبهة لأن الجهمية نفاة للصفات، وأهل السنة مثبتة للصفات. والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي المقتول، وكان من أئمة الكلام، وهو الذي أظهر مقالة التعطيل. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء. هذا ليس حكما في سائر أهل الكلام، وإنما هو قول غلاة المتكلمين، وإلا فمن المتكلمة من لا يسمي أهل السنة كذلك، كفضلاء متكلمة الأشعرية كأبي الحسن وفضلاء أصحابه. فالمقصود بأهل الكلام هنا أي غلاتهم كمتكلمة الجهمية ومتكلمة المعتزلة وغلاة متكلمة الماتريدية وغلاة متكلمة الأشعرية. وأهل الكلام هؤلاء ليسوا طائفة مختصة كما تقول المعتزلة مدرسة مختصة، الأشاعرة مدرسة مختصة. أهل الكلام هذه إضافة إلى هذا العلم، وهم أصناف في الناس، فمنهم الجهمي ومنهم المعتزلي ومنهم الماتريدي إلى آخره، هي إضافة إلى هذا العلم، إلى علم الكلام. وهذا العلم علم كما أسلفت في المجالس الأولى، علم مولد في المسلمين، بمعنى أنه لم يعرف قبل الإسلام هذا العلم كالفلسفة، فإن الفلسفة معروفة قبل الإسلام. ومن هنا صار ابن سينا وأمثاله لا يعدون في المتكلمين، بل يعدون في المتفلسفة، لأنهم نقلة للفلسفة ولم يشتغلوا بالرد عليها. المتكلمون في الجملة ممن رد على المتفلسفة من الإسلاميين ومن انتسب للإسلام أو من قبلهم. فمن أغراض المتكلمين التي قصدوها في علمهم هذا الرد على كثير من مقالات الفلاسفة كالقول بقدم العالم وغيره، ولهذا صنف كثير من المتكلمة في هذا، وكان واصل بن عطاء له بعض التصانيف في هذا، وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وأبو علي الجبائي وأمثال هؤلاء كان من أئمة المعتزلة، كان لهم تصانيف في هذا الباب. وكذلك أئمة الأشعرية صنفوا في الرد على المتفلسفة كالمصارع على الشيخ الثاني مثلا، وكتهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي، وكذلك تصنيف القاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثالهم في هذا الباب. ولربما صح أن يقال إن ردهم في الجملة مما هو يحمدون عليه، من جهة أنهم قصدوا إبطال الكفر المحض، وإن كان كثير من ردهم قاصرا عن التحقيق، بل إنهم في كثير من ردهم التزموا كثيرا من التعطيل لمسائل الصفات وغيرها بسبب ما ادعوه من الرد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهم يحمدون في الجملة فيما قصدوا إبطاله من مقالات الفلاسفة الكفرية المناقضة لدين المسلمين كالقول بقدم العالم ونحوه. قال: وإن كان يقع في ردهم ما هو من التقصير والقصور بل والتزام بعض الحقائق المناقضة لما علم مجيء الرسل به ضرورة كالقول في إثبات صفات الرب وأمثال ذلك. فهذا مما يعتدل القدر فيه في هؤلاء المتكلمين. وينبه إلى أن هذا العلم المشهور في تعريفه كما تراه في كتب المتكلمين أنفسهم أو في من صنف في المعارف وحال التاريخ كابن خلدون في مقدمته، فإنهم فسروا هذا العلم بأنه الاستدلال على العقائد الإيمانية بالحقائق أو بالدلائل العقلية، الاستدلال على الحقائق الإيمانية بالدلائل أو بالحقائق العقلية. بل إن ابن خلدون وهم وهما أشد من هذا، فإنه قال إن علم الكلام هو علم يقصد به الاستدلال على عقائد أهل السنة بالدلائل العقلية، وهذا يعني كحقيقة علمية مجردة غلط أساسي عند ابن خلدون. لما؟ لأن المؤسس لهذا العلم لم ينتسب أصلا للسنة والجماعة، وهم علماء الجهمية وعلماء المعتزلة هم الأساس في هذا العلم، والأشاعرة تبع لهم سواء من حيث الحقيقة العلمية أو من حيث التاريخ، فإنك ترى أن رأس الأشعرية أو أن إمام الأشعرية وهو أبو الحسن الأشعري متأخرا عن جمهور متكلمة المعتزلة والجهمية. فلما قال ابن خلدون إن علم الكلام هو الاستدلال على عقائد أهل السنة بالدلائل العقلية، هذا وهم علمي بدهي، لأن هذا العلم أصلا لم ينشأ في قوم ينتسبون للسنة فضلا عن كونهم يحققونها ويسلبونها. وهذا العلم يعني علم الكلام مذموم عند أئمة السلف، وذم السلف له متواتر، والذي ذمه ليس هم علماء الحديث فقط بل ذمه حتى غيرهم من أئمة الفقهاء. ولهذا كل إمام من الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد نقل عنهم أحرف كثيرة في ذم هذا العلم، بل وحتى عن أصحابهم كمحمد بن الحسن وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة الكبار، بل هما أخص أصحاب أبي حنيفة. ولهذا المتكلمون الذين انتسبوا لهؤلاء الأئمة في الفقه لما عرفوا ذم أئمتهم لهذا العلم تأولوا هذا الذم، كما ترى في كلام أبي حامد الغزالي وهو شافعي متكلم متصوف، فإن أبا حامد الغزالي يقول: وأما ما جاء عن الشافعي، وهو لا بد أن يكون يلاحظ كلام الشافعي أي لا يتجاوزه بحكم أنه ينتسب إليه وهو شافعي في الفقه وأصوله إلى آخره، بل يقول إن طريقته حتى في أصول الدين لا تناقض طريقة الشافعي كما يظن أو كما يذكر. فيقول أبو حامد الغزالي إن الشافعي وأمثاله إنما ذموا علم الكلام لما فيه إذاك من الألفاظ المجملة الحادثة كلفظ الجوهري والعرضي وأمثالها، قال: وكان هذا مناسبا لما هم عليه من ظهور السنة. قال: وأما في من بعدهم، يقصد في حاله ومن معه فيما بعد ذلك، قال: فلما اختلط الحق مع كثير من مقالات المناقضين لدين الإسلام قال: أوجب أن يكون هذا العلم مما يقصد إلى بيانه وضبط الاعتقاد به. قال: وإن كان فيه مفسدة استعمال الألفاظ إيش الحادثة المبتدعة كلفظ الجوهر والعرب. ثم ذكر الغزالي مثالا يستدل به على تحصيله، قال: كما أن لبس ثياب الكفار منهي عنها وهي من التشبه المنهي عنه في الشريعة. قال: ولكن إذا صال الكفار على نصر من أمصار المسلمين ولم يكن دفع شوكتهم إلا بالغدر بهم بلبس ثيابهم، حتى يستطيع بعض يعني العين من المسلمين أن يدخل في صفهم أو يعرف أخبارهم إلى آخره، قال: فلبس ثيابهم هنا هو مصلحة شرعية يقصد إليها من قبل الشارع. هذا التقرير من أبي حامد لو صح مبناه لكان دقيقا وصحيحا علميا، لو صح مبناه. ما مبناه؟ مبناه على أن السلف إنما ذموا كالشافعي وغيره إنما ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ إيش الحادثة، فلو كان كذلك لكان ما ذكره الغزالي صحيحا. لكن ترى أن السلف ذموا هذا العلم يعني علم الكلام لما اشتمل عليه من المعاني الباطلة، وإن كان هذا الذم تضمن ذم الألفاظ. ولهذا قال الشيخ الإسلام في درء التعارض، قال: وذم السلف لعلم الكلام إنما كان لما اشتمل عليه من المعاني الفاسدة، وإن كان يدخل في هذا الذم ما فيه من الألفاظ الحادثة. وقال في موضع آخر، قال: وذم السلف لعلم الكلام لما فيه من المعاني أعظم من ذمهم لما فيه من حدوث الألفاظ. فإذا تستطيع أن تقول إن السلف ذموا هذا العلم الكلامي لغرضين: الغرض الأول ما فيه من المعاني الباطلة أو ما اشتمل عليه من المعاني الباطلة، والثاني ما فيه من الألفاظ المبتدعة. ومن هنا كان جواب الغزالي عن أحد المقصدين أو أحد الغرضين فقط، وهو غرض الألفاظ. أما غرض المعاني فإن الغزالي لم يستطع الجواب عنه ولا يستطيع أن يجيب عنه، لأن قضية المعاني قضية لزومية لا يمكن الانفكاك عنها ولا التعليل بخلافها. وإنما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن السلف ذموا علم الكلام لما فيه من المعاني أو لما اشتمل عليه من المعاني الباطلة، لأنك ترى هذا حقيقة، فإنه لو كان هذا العلم ليس فيه إشكال إلا من جهة الألفاظ، هل يمكن أن يتضمن حقائق علمية تعارض الحقائق القرآنية؟ لا، لكانت النتيجة العقلية ما هي؟ أن هذا العلم يتضمن أحرفا وألفاظا ليست هي الألفاظ إيش؟ الشرعية القرآنية النبوية، لو كان كما قال أبو حامد الغزالي. لكن ترى أن هذا العلم معارض للحقائق العلمية القرآنية النبوية، فترى أن هذا العلم أوجب نفس الصفات، والقرآن عند كما قرره أئمة السنة والجماعة جاء بإثبات الصفات، بل كما نص عليه أئمة الكلام أنفسهم من المعتزلة وغيرهم لما قالوا تعارض العقل والنقل. ماذا يقصدون بالعقل؟ الدلائل إيش؟ الكلامية. ومن هنا عرفت أن هذا العلم معارض لما جاء في الكتاب والسنة حتى بشهادة أصحابه الذين قرروا قانون التعارض بين العقل والنقل. وكان جواب علماء السنة أن العقل ليس معارضا للنقل، ولهذا كان تصنيف شيخ الإسلام هنا درء تعارض العقل والنقل. وهذه قاعدة مضطردة، أن كل ما جاء في الشرائع النبوية وبخاصة في أكمل الشرائع وهي الشريعة المحمدية، فإنه ليس هناك حكم شرعي في أي رسالة نبوية يعارض شيئا من الحقائق أو القوانين العقلية، هذا ممتنع. ومن ظن التعارض فهذا وهم وقع له يناسب عقله المعين. ولهذا لا ترى أن العقلاء في أمة من الأمم أو طائفة من الطوائف اتفقوا على دلائل عقلية أو حقائق عقلية زعموها معارضة إما لأخبار أو تشريعات نبوية، هذا ليس هناك اتفاق. حتى المعتزلة لما قالوا تعارض العقل والنقل، الدليل الذي تكلموا فيه اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وترى المعتزلة تعارض دليل الأشاعرة العقلي، الأشاعرة تعارض دليل المعتزلة العقلي، الفلاسفة يعارضون دلائل المتكلمين، وهلم جرا. فلست ترى دليلا عقليا أو حقيقة عقلية يتفقون على أنها معارضة لشيء من القرآن أو السنة، مما يدل على أن الدلائل العقلية موافقة للدلائل إيش؟ النقلية. وترى أن الكفار في منتهى حالهم الذين كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون لو كنا إيش؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فقولهم لو كنا نسمع أي الحكم الشرعي أو النبوة الشرعية والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوهم إلى التوحيد والإيمان، أو نعقل أي لو استعملنا حتى العقول لانقدنا إليه. ولهذا قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فقدم العقل على إيش؟ على السمع والبصر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فترى دائما أنه في القرآن عند ذكر المعتبرات في التحصيل يقدم العقل على غيره من الحواس، لأنه أقوى القوى الإدراكية وأنظمها، ولهذا تميز به الإنسان عن إيش؟ عن بقية الحيوان. ترى أن البهائم تسمع وإيش؟ وتبصر، لكنها إيش؟ لا تعقل. وهذه تقرر ولا سيما في هذا العصر كثيرا لكثرة من يشرب بدعوى أن العقل يعارض النقل، التعارض بين الإسلام في كذا والقضية العقلية. ليس هناك أي مسألة خبرية أو تشريعية يتعارض فيها الخبر الشرعي مع إيش؟ العقل، أو الحكم الشرعي مع العقل، إلا اللهم أن يكون هذا الشيء الذي قيل إنه شرعي ليس شرعيا في الحقيقة، كأن يكون حديثا إيش؟ كأن يكون حديثا موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن من يظن أنه حديث وهو يعارض قوانين عقلية منضبطة، فيقال الإشكال في أي شيء؟ في إضافة هذا إلى السمع أو إلى الدلائل الشرعية. أما ما علم أنه شرعي من جهة ثبوته ودلالته فإنه لا يمكن أن يعارض شيئا مما انضبط في العقل، بل يكون العقل هنا وهما وليس عقلا صحيحا. فهذا مبدأ لا بد من ضبطه واضطراده، لا بد من ضبطه واضطراده. نعم. ونوابت وغثاء وغثرة إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم فاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإنسان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر رضي الله عنه وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة. يعني تحصيل النصب، إضافة السنة إلى النصب، هو من هذا الوجه، أنه من لم يبغض أبا بكر وعمر فإنه لم يوالي عليا، وهذا التلازم ليس صحيحا، فإن الموالاة ليس من شرطها بغض أبي بكر وعمر. وترى أنه قد يقع هنا بعض الاشتباه في بعض المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يكون منتبها لها، وإن كان ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة القتال هذا ينبغي أن يؤخذ كما أخذه السلف رحمهم الله، من أن الصحابة في اقتتالهم في مسألة الجمل صفين على وجه الخصوص وفي صفين أظهر لظهور الفتنة فيها أكثر، ما حصل من الاقتتال فإنه اجتهاد كان من الصحابة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وباتفاق أهل السنة أن علي رضي الله تعالى عنه كان أولى بالحق من غيره، وأنه خليفة من الخلفاء الراشدين، وأن خلافته خلافة شرعية، ولكن من عرضه من الصحابة كمعاوية وغيره كانوا مجتهدين لغرض بعض المسائل، واجتهاد هؤلاء لا يقدح في خلافة علي رضي الله عنه، كما أن فاطمة رضي الله عنها حصل لها تخلف عن بيعة أبي بكر ولم يشكل ذلك على صحة خلافة أبي بكر وهلم جرا. فما وقع بين الصحابة فهو اجتهاد منها، والواجب الكف عن الطعن في مقاصدهم، بل يحسن الظن بسائر الصحابة لأنهم عدول خيار، وهم خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها، وإذا دخل الطعن فيهم دخل الطعن في دين الإسلام ضرورة. لما؟ لأنهم هم الذين رووا الشريعة، وهم الذين حدثوا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة كما يذكر المصنف رسالة الواسطية قال: ومن أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الترجيح بينهم ليست هي مسألة الطعن، ولهذا كان السلف يقولون بما دلت عليه الدلائل من أن علي أولى بالحق من غيره. ثم إنه مما يعلم أن القتال الذي وقع بين الصحابة في صفين، جمهور العسكرين، عسكر الشاميين والعسكر الذي كان مع علي، جمهورهم ليسوا من الصحابة، بل كما قال ابن سيرين بإسناد يقول شيخ الإسلام عنه إنه من أصح الأسانيد على وجه الأرض، أنه لم يدخل في القتال في يوم صفين إلا 34 صحابيا، فكان جمهور العسكرين من مسلمة الفتوح العمرية من أهل العراق وغيره. وهذا الذي يقرر هنا ينبغي أن يضبط كما أسلفت بكلام أهل السنة، ولا يلتفت إلى كثير مما ذكره الأخباريون وأهل التاريخ في كتبهم التي وإن كان كثير من مصنفيها ممن عرف بالعلم كابن جرير الطبري مثلا، فإنه وإن كان من أهل العلم الكبار إلا أنه في تاريخه لم يلتزم أن يذكر إلا ما صح، بل ذكر ذكرا مطلقا ولم يلتزم صحة ما ذكره في سائر كتابه. نعم. بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب، وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة، وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مرتب محدود وأنه مشابه لخلقه. هذه كلها ليست لزومات عقلية بل لزومات حسية، ولهذا قال أهل السنة إن كل معطل إيش ممثل، فهذه اللزومات لزومات على ما يعرفونه من حال المخلوقين، والله منزه عن حال المخلوقين. نعم. وكقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه. نعم، هذا مبني على التشبيه، وإلا من عرف الله حق معرفته وعرف أن الله ليس كمثله شيء لم يلزم عنده في إثبات صفات الباري سبحانه هذه اللوازم التي هي لوازم لما عرفه من المحدثات المخلوقات. وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرب وأنه مشبه وأنه قد زعم أنه جسم ونعم أنه مشبه. نعم. وأنه مشبه مشبه مشبه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد. هذا هو دليل الإعراض المشهور عند المعتزلة، هذا هو دليل الإعراض المشهور عند المعتزلة، وقولهم أو جوهر فرد، الجوهر الفرد هو الجزء من المادة الذي لا يقبل الانكسار. نعم. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة، ومن حكى على الناس المقالات سماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وجماع الأمر. نعم. قول المصنف ومن حكى على الناس، بمعنى أن من يحكي المقالات في هذا المقام فإنه لا بد له من العدل، لأن ذكر العقيدة هنا أيا كان معتقدها فهو من باب الشهادة، والله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولهذا ما جاء في حديث بريدة في السنن القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا كان هذا يقع في من يقضي بين الناس في أموالهم ودمائهم فهو من باب أولى يقع في من يقضي بين الناس في مقاصدهم وعقائدهم التي يدينون الله بها، ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتدل في ذكر أقوال الناس حتى ولو كان القائل من أهل البدع، فإنه لا يزاد في قوله بل يذكر قوله كما ذكره هو، ولا يفترى على أحد من خلق الله ولو كان من أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة، ولهذا لم يكن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يؤاخذون غيرهم بالمثل في مسائل الأحكام التي هي من أحكام الجور، كما هي طريقة بعض المتكلمين الذين لما ذكروا مسألة التكفير قالوا والتكفير معتبره من يقع في تكفير أصحابنا، كما ذكروا بعض الأشاعرة قالوا نكفر من كفرنا أما من لم يكفرنا فلا نكفره، هذا ليس من باب العدل، هذا ليس من باب العدل، وترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد كفرتهم الخوارج كما في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يصل الصحابة إلى إيش إلى تكفير الخوارج من باب المقابلة، فهذا باب لا يؤخذ بحظ النفس وإنما يؤخذ بالشريعة، ولا يجوز أن يضاف إلى أحد من عباد الله ما هو من الأقوال المخالفة لصريح الكتاب والسنة إلا إذا علم أنه يقول بهذا القول، وأما أخذ الناس بالظن فهو كما قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، فهذا من الإثم الذي لا يجوز أن يعتبر في هذا المقام، وليس من شرط الإنسان وليس من أقصد أنه ليس من شرط إيمانه وديانته وصحة مذهبه أنه يعرف تفاصيل عقائد أعيان الخلق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام هذا الدين وسيد المرسلين يقول الله تعالى له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين إلى آخره. وترى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد كان المنافقون الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هل ترى أن الصحابة جميعهم كانوا يعرفون المنافقين بعيانهم؟ الجواب لا، وهذا معروف في السنة، ولهذا كان النبي يخص حذيفة بأسماء المنافقين. هذا كله يقصد منه أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون من مقاصده الأساسية أن يتتبع فلانا وفلانا ماذا يقول وماذا يعتقد وماذا يقصد وماذا يريد، بل يأخذ الناس بظاهرهم، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في صحيح البخاري قال: إنه لما كان رسول الله كان الوحي ينزل، وأما اليوم فقد انقطع الوحي وإنا آخذوكم بظاهركم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يتقحم ما ليس له به علم. وبالمقابل هذا لا يعني أن طالب العلم يعرض عن البدعة أو عن أهلها لا يقع له بيان أو رد أو تحذير، هذا مقام آخر، لكن العدل واجب في هذا المقام. وطالب العلم أخص مقاصده أن يشتغل بتحصيل العلم الشرعي من حفظ كلام الله وكلام رسوله والتفقه فيهما والاشتغال بعبادات الشرعية التي شرعها الله ورسوله، هذا هو أخص مقصد طالب العلم الذي ينبغي أن يلازمه في نفسه وأن يربي عليه غيره. وأما أن يكون العلم غرضا للتتبعات فهذا ليس من المقاصد الفاضلة. نعم.